أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين الإسلام دين رب العالمين، وافتتح المصحف بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فحمد رب العزة سبحانه وتعالى على أن رب العالمين، والتربية إنما تعني تربية الأجساد والأرواح، لأن الله جلت قدرته خلق الإنسان من جسد أصله الطين، ومن روح هي من نفخة رب العالمين. والله جلت قدرته هو الذي ربى الأجساد بقدره، فرباها مما نبت من الأرض، وربى الأرواح بشرعه. والله جلت قدرته الذي ربانا بين لنا العدو الذي ينبغي أن نخشاه، أن نتخذه عدو، وهو الشيطان. والشيطان يريد أن يصرف العداوة منه إلى غيره، وإن شر صرف للعداوة أن تكون في من جعله الله عز وجل سكنا ولباسا وسترا، أن تصرف العداوة من الشيطان لتتركز بين الرجل والمرأة. ولذلك ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لينصب عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه فيفتنون الناس، فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيأتي أحدهم يقول: فعلت كذا وكذا، أو ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: لست أنت، لست أنت، لست هناك. ويأتي آخر فيقول له: فعلت كذا وكذا، أو ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: ما فعلت شيئا. حتى يأتي من يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له: نعم أنت، ويلتزمه ويدنيه. ترون إخوة الإسلام أن الرجل ابن امرأة، وأن المرأة بنت رجل. ومع ذلك فإن بس العداوة بين الرجال والنساء أمر يملأ الأرض والسماء من حولنا، يريدون أن يبثوا هذه الكراهية، هذا العداء، تحرير المرأة، حقوق المرأة. ولقد أعجبني ذلك المثل المعروف عندما قيل إن الثعلب مر يوما على قفص الدجاج وقال: ما أحلى الحرية وما أجمل طعمها وما أسوأ الحبس. معشر الدجاج، أنتم حبيسون، ظالم ذلك الذي حبسكم. لو أنكم تذوقتم طعم الحرية ورأيتم حلاوتها، وأخذ يحدث الدجاج حتى صار الدجاج، وسألوه: فماذا نفعل؟ قال: حطموا الأقفاص. فمن حطمها وخرج إليه أكله. فكذلك المرأة، يقال لها الحرية، الحرية، ينبغي أن تتحرر. ممن تتحرر؟ من زوج تعاشره، أو من ولد تحتضنه، أو من أب يحرص على دفع كل شر عنها. لكنهم يريدون للمرأة أن تتركز العداوة بينها وبين الرجل، فيسمون كل حصيف في قوله داع إلى التزام المرأة عدو المرأة، يكتب: هذا عدو المرأة، عدو المرأة. وليس بخاف عنكم، وأنتم أكثر مني اطلاعا على تلك المؤتمرات التي تعقد في أنحاء الدنيا باسم المرأة وباسم السكان وباسم بهذه الأسماء البراقة الكثيرة، وما يدور فيها إلا ما يراد من تركيز هذا الأمر، تركيز العداوة، نقل العداوة من الإنسان إلى الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لتصبح العداوة منقولة مركزة على الشيطان. أحبابنا الكرام، إن عز العبد إنما يكون في ذلك الدين، في العمل به، في العمل به. يصورون للناس أن بعض أحكام الشرع عدوان على حق المرأة ومحاباة للرجل، كأن رب العالمين وهو رب الرجال والنساء خلق النساء وعاداهن، وخلق الرجال وحاباهم. وهذا أمر يخالف أصل الإيمان، لأن الله عز وجل رب الرجال ورب النساء. ومن أحسن فله إحسانه، من أحسن من ذكر وأنثى الله عز وجل يعطيه الأجر ولا يضيع من أجله شيء. لذلك إخوة الإسلام، فمطلوب عندنا أن نتعرف على الثقافة العامة التي ينبغي أن ننتبه إليها حتى لا نغذى من الشيطان، لأن أعز شيء هو الأسرة، كما يأتي كما ذكرنا حديث جابر أن الشيطان يأتيه من يقول: فرقت بينه وبين زوجه، فقل له: نعم أنت، ويلتزم، نعم أنت. فما لكم بالذين يفرقون لا بين رجل وامرأة إنما بين الرجال والنساء في الأمة. المرأة تتمرد وتصبح المرأة سلعة تباع وتشترى. النهاردة مثلا عندما تنظر إلى الدعاية التي تقام لكل السلع لابد أن يكون المرأة عنصر فيه. الهواتف، الهاتف التليفون، عندما تسمع التليفون المسجلات عليها بصوت النساء، فالمرأة أصبحت سلعة، يعني يكسب بها المال، تستخدم المرأة لخدمة المال. أريد أن أذكر يا إخواني أن كل دين له وطن يصبح فيه أكثرية وأوطان أخرى هو فيه أقلية. المسلمين له في بلاد مسلمين وفي بلاد المسلمين كله. النصارى بكل مذاهبهم يوجدون في أماكن كثرة وفي أماكن أخرى قلة. الهنادك والبوذيين يوجدون في أماكن مركزين كثرة وفي أماكن أخرى قلة. إلا أصحاب دين واحد ليس لهم وجود أكثري في بلد من بلاد الدنيا، وهم اليهود. اليهود ليس لهم بلد واحدة هم فيها أكثرية. هنا أريد أن أضيف لهذه المعلومة أن كل أصحاب دين يدعون الآخرين لدينهم ليدخلوا فيه إلا اليهود، هم أصحاب دين مغلق لا يدعون أحد إلى اليهودية. بل إذا تزوج اليهودي بغير اليهودية فأبناؤه لا يعدونهم من اليهود، وإذا تزوجت اليهودية من غير اليهودي يعدون أبناءها من اليهود، لأنهم يثقون أن هذه المرأة ولدت، هذا نسب يهودي، لأنه أما هذه المرأة التي ولدت من يهودي ليس عندهم ثقة في أن هذا يهودي الأصل. إذن دين مغلق ولا يوجد أكثرية له في بلد من بلاد الدنيا، ما الذي جعلهم يحتفظون بوجودهم جيلا بعد جيل، قرنا بعد قرن، زمانا بعد زمان؟ أريد أن أذكر كأمر يفيدنا في فهم هذه المسألة أن في بلاد الحرية، في بلاد أوروبا وأمريكا، يذوب كل الناس في الأمة، المسلم لا ينجب مسلما، والنصراني إنما يكون ولد نصراني لكثرة ما يسمعه في الطرقات وفي الشوارع وفي المدارس وفي كل مكان، حتى أنك تجد مثلا أبناء المسلمين في المدارس في أمريكا تسأله من ابن الله، يقول لك المسيح، لأن المسألة صارت على ألسنة الجميع، ليس نقلا عقديا إنما تناقل الناس ذلك فهو يقول كما يقول الناس. إلا اليهودي، تسأل ابن المسلم في أمريكا وأوروبا هل أنت مسلم، يقول لك لا أدري. هل أنت نصراني، يقول لك لا أعرف. هل أنت يهودي، يقول لا، لأن الشخصية التي تتميز هي شخصية اليهود. حقيقة فكرت في هذه المسألة طويلا، رأيت اليهودي وهو طفل في سن 7 أو 8 من عمره يخرج بلباس مميز وبشعر مميز، يتميز عن سائر الناس، ما الذي جعله يسير في هذا الأمر المتميز وهو قلة؟ شعور غرس فيه في بيته بالاستعلاء على من حوله. هذا الشعور وراءه أم، وراءه أم، وهذا هو محور هذا الكلام في هذه الفقرة من حديثي، أنهم وجدوا الأمة هي الناقلة للتربية، فأرادوا أن يفسدوا أمهات الدنيا حتى يبقى العنصر الوحيد اللي بيتناقل حضارته وثقافته ودينهم اليهود، والباقي كل الأمم لا تفعل ذلك. أفلحوا في بلاد الحرية في ذلك، يعني بلاد الاتحاد السوفيتي وبلاد تشيكوسلوفاكيا، بلاد التي كانت تحت الشيوعية وتحت قهرها ونيرها، لما زالت الشيوعية إذا بالأبناء يخرجون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقرؤون القرآن. أين كنتم؟ أين كنتم؟ تحت الأحجار. القهر لم يمنعهم دينه، لكن من انتقل من هذه البلاد، من بلاد القهر إلى بلاد الحرية، نسي أنه على الإسلام، نسي إسلامه ونسي دينه، فكأن القهر لا يزيل الانتماء إلى هذا الدين، لكن الحرية، لأن أوروبا تخاطب الناس بلغة حروفها في كلمتين، بلغة الكل يفهمها، امرأة عارية ودولار، هذه هي حروف اللغة التي الكل يفهم، عندما يرى عارية يفهم، عندما يرى دولار يفهم، هذه اللغة التي تخاطبهم بها. الناس يذهبون بلغات مختلفة متعددة، لكن الشهوات تجر، شهوة المال، شهوة النساء تجر. يفلحون في ذلك فيذيبوا هذه الأمم، هؤلاء الناس في هذه البوتقة. ولذلك تجد مشكلة الجنسيات في كل بلاد الدنيا قائمة، لا تريد كل بلد لها أن يأتي إليها من خارجها من يحمل جنسيتها إلا أمريكا ومن هم على شاكلتها، ينظرون لكل مضطهد في الدنيا ويقولون تعالى ونعطيك الإقامة ونعطيك الجنسية ونعطيك ونعطيك. لماذا؟ لماذا؟ انتبهوا يا إخواني، هناك يعامل الإنسان كما نعامل نحن عندنا الأرانب والأغنام. لا تتعجب، لا تقل بلاد الحرية كيف تقول عنها هذا. أقول أخي الكريم، لو أنك في بلد من هذه البلاد وخرجت بأسرتك وأبنائك إلى مكان عام، وفعل ولدك فعلا فاضحا لا تستطيع أن تؤدبه، وإن حاولت ذلك أخذ منك إلى غير رجعة، تمام؟ كما يأتي عندنا ربي شاه ولدت الشاه، وإذا بها تنطح وليدها، هل نقول إنها تؤدبه تعلمه حتى يخرج مهذب معلم؟ نقول لا، ليس من حقها ذلك. ثم نفصل بينهم، نفصل بين الأم وبين أبنائها، وقد نأتي إليها وقت الرضاع إذا كان لا يزال يحتاج إلى الرضاع، ونراقب حتى لا تفعل به إلا ما نريد نحن. هكذا يقولون هذا الولد ليس ولدك، هذا ولدنا. من أجل ذلك فإنهم يأتون من كل أنحاء الدنيا بمن يعيش في بلادهم لينجبوا أبناء عندهم، يصبحوا هم الرعية متفسخة، يصيغونها كما يريدون، ويبقى القلة التي تتملك القيادة تديرهم كما تدير قطيع الأغنام، كما تدير سائر الحيوانات. لذلك إخوة الإسلام لم يجدوا حجر عثرة أمامهم إلا النظام الإسلامي للأسرة، فهم يحرصون على هدمه، يحرصون على هدمه، يحرصون على بث الفرقة والعداء بينهم. هذه المظاهر الموجودة شواهدها كثيرة، ولكن اللي بيذهب إلى هذه البلاد بيغره أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بيغره نظام البهرجة التي توجد عندهم، بيغره مسائل الحرية التي يعيشون فيها. لذلك يعني بلاد بتحرق البشر في كل بلاد الأرض، وكل ما تنادي عايزة مؤتمرات، عايزة مجالس نيابية في كل البلاد وحكم ديمقراطي. لا، هم لا يريدون هذا. المسألة أنهم يريدون تفتيت الأسرة من داخلها، تفتيت الأسرة من داخلها. هذا كلام ينبغي أن نتنبه إليه. وتفتيت الأسرة، محور الأسرة في الأم، في الأم. ولذلك كلمة أم عندنا تعني يعني أم الرأس، أم الشيء، تمثل محوره الذي يدور حوله. لذلك إخوة الإسلام لابد أن يكون لنا من المناهج التربوية ما يدخل إلى البيت في شريط مسموع أو مر في كتاب، في نشرة، في مذكرة، في مجالس، مجالسنا التي نجلس فيها نعتني بالتربية، بالمرأة، بالأم، بالزوج. لا يجوز لنا أن نجعل حياتنا الرجال يتمتعون والنساء يجلسون في البيوت لا نراعي لهم حقوقا، إنما يكون الرجل خيركم، خيركم لأهله، خيركم لأهله. أن يرى الرجل أن من أهم وظائفه أن يحنو على زوجه وأن يراعي ولده وأن يصرف الوقت والجهد لذلك. ليس المقصد إنفاق المال، إنما المقصد التربية، الحنو الذي يجعل الولد يشعر أن الخير كله يأتي من أبيه وأمه، فيحرص على الطاعة. اعلم أن رب العزة لما خلق الحيوان جعل الأنثى لا ترضاه إلا عند شبقها من أجل حملها، فإذا حملت اعتزلته لا تريده. ولذلك فإننا عند تربية الأبقار لا نجعل الذكور مع الإناث في مسكن واحد، وكذلك في الأغنام، وإنما نأخذ بالشاة عند شبقها إلى تيسها، وبالبقرة عند شبقها إلى ذكرها، فإذا نزع عليها هي تقبله في ذلك الوقت ولا تقبله بعد. لكن الله جعل الرجل والمرأة فطرة، يحب الرجل المرأة وتحب المرأة الرجل، بل إن الله جعل الشرع، جعل في الشرع حجبا تمنع الدخول الطفيلي لهذا الحب، فأمر المرأة أن تتحجب، وأمر الرجل أن يغض البصر، ونهى عن الخلوة حتى تبقى المحبة بين الرجل وزوجه، يبقى الرجل قاصر الطرف على زوجته والمرأة قاصرة الطرف على زوجها. هم لا يريدون ذلك، يريدون المرأة أن تخرج وأن تظهر مفاتنها وأن تتبرج حتى تتكون هذه المشاعر الطفيلية التي تضعف رباط الرجل مع أهله وتقوي دخول الشيطان بين الناس. الرجل اللي بيحتاج إلى المرأة سواء حاملا أو حائلا تجامعه يجامع يعني يجامع زوجته يرغب في ذلك من أجل أن يبقى الرجل مع المرأة في ظل مسكن واحد يتربى فيه الولد لأنه يحتاج الرجل إلى زوجة وتحتاج الزوجة إلى زوج والولد يحتاج. انظر إلى البقرة إذا ولدت بعد كم يقف ولدها على رجليه وبعد كم يصدر صوتا يشبه صوتها وبعد كم يتغذى على غذاء يشبه غذاؤها. لو وجدت أن الوقوف على الرجلين وإصدار الصوت بعد ساعة وأن الاستغناء عنها في الطعام بعد أيام، ولكن هو يحتاج إلى أمه ولا يسأل عن أبيه. ما هناك تيس ولا خروف يسأل عن أبيه ولا ماعز ولا بقرة، لكن الولد يحتاج إلى أن يعيش في أسرة وجعله الله عز وجل يحبو سنة حتى يقوم على رجليه ويتلجلج في كلامه سنوات ولا يستطيع كسب قوته عقود. ذلك لأن الله كلف الوالدان بنقل منهج إيمان إلى الولد فمكنهما من ذلك ولذلك ترى الطفل الصغير إذا وجد أباه يبتسم لفعل فعل يكرره، ليه؟ لأنه يريد لوالده أن يكون عنه راضي. وإذا وجد أمه منشرحة لفعل فعل يكرره. ومن هنا نفهم أن من سوء التربية أن تظهر البشرة والابتسامة عندما يفعل الولد الأمر السيء، لأنه إذا يثبت الأمر السيء بل ويخل بأمر التربية، انت مرة انبسطت من هذا السلوك ومرة أخرى غاضب منه، فماذا أفعل؟ فيصبح أمر التربية أمر مختل. لذلك إخوة الإسلام فلا بد لنا من العناية بالأسر والبيوت. الأسرة نظام فطري، يعني لو أن رجلا طرق باب بيتي فلما فتحت إليه وجلس إلي قال أريد أن أتزوج ابنتك التي بلغت 17 من عمرها، من لا أندهش، لا أقول له والله أنا لا أعلم أنها تريد الزواج، من أدراك أنها تريد الزواج؟ لأننا نعلم هذا فطرة، فطر الله الخلق عليها. وكذلك لو أن ولدي الذي بلغ 25 جاء يقول لي أريد الزواج، أقول له زواج؟ من الذي علمك هذا؟ لأن هذا فطرة، فتكوين الأسرة أمر فطري، جعله الله عز وجل ليتربى فيه الولد، ثم روض هذه الأسرة بالشرع فجعل اختيار المرأة على أصل الدين. والعجيب أن كل الناس يعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، ومع ذلك يسألون عن الزواج من النصرانية، كأن هذه الإباحة منعزلة تماما عن ذات الدين. إن الزواج بالكتابية دون الزواج بالمسلمة الفاسقة، بالمسلمة التي العاصية دونه. فإذا كان الزواج بغير ذات الدين، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على فعله ويقول تربت يداك، يعني قطعتا ولصقتا بالتراب، يعني خسرت إن لم تظهر بذات الدين. يوم تقول الزواج بالنصرانية مباح؟ نعم هو مباح، لا نحرم ما أباح، لكن ضعه في درجته، فهي دون المرأة التي اعتادت الكذب والغش وسوء الخلق. مهما أعجبك من حسنها وآدائها. لذلك جعل نظام الأسرة لهذه التربية، لهذه التربية، حتى يتربى الناس في ظل أسرة، في ظل بيت يحمي تلك الفضيلة، يبث هذا الدين، يزكي الإيمان. واعلم أن ذلك إنما يأتي بالصلة بين البيت والمسجد، بين البيت والمسجد. فإذا كانت الأسرة نظام فطري، فالبيت، فالمسجد نظام شرعي، نظام شرعي. لما بنيجي نبني مسجد بنقول القبلة في هذا الاتجاه. طب يا اخوانا القبلة في الاتجاه ده، ده البيوت كلها مستديرة. القبلة اتجاه شرعي، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد لا ندخله الا متوضئين، نظام شرعي. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، نظام شرعي. ينادى على الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة بكلام شرعي. ندخل فنصلي صلاة شرعي. يجلس اليوم الجمعة المستمع المصلي يجلس والخطيب يتكلم فينصت، لأن الشرع أمره. هذا كله من قضايا الإيمان التي يرجع بها إلى البيت. فإذا أحدث العبد الرباط بين مسجده وبيته نقل السعادة، نقل القوم معه إلى السعادة، نقل البيت الزوجة والولد إلى منهج يسعدون به، لأنه سيحسن إليهم ثم يعلمهم. سيحسن إليهم لأن الشرع أوصاه بالزوجة وأوصاه بالولد وأوصاه بالبنت وأوصاه بأن يطعم هؤلاء، والرسول عليه الصلاة والسلام نهاه بحسب امرئ من الإثم أن يضيع من يقوت. كل هذا سيجعل نظام البيت نظام متسق، نظام متناسق. أقول إخوة الإسلام، الحديث أعتقد هكذا صار مفهوما. التربية، التربية يراد للمسلمين أن يربوا الأبناء على عادات مستوردة وعلى نظم غربية، يفتتون، ينقلوا العداء في داخل الأسرة. مش إن الشيطان لكم عدو، لا، ننسى الشيطان، ننسى الشيطان، ونبقى نتذكر عدو المرأة، عدو الرجل، عدو الطفل، عدو. وبس العداوة تنقل إلى داخل البيوت، فكيف نسعد بالبيوت والعداوة مبثوثة فيها؟ لا تكون السعادة إلا باتساق الأسرة مع شرع الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ على ما قدم. وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل يقول ما معروف أثر الساتلايت على الأسرة، وقد انتشر انتشارا كبيرا، فكيف السبيل التخلص من آثاره السيئة؟ أحبابنا الكرام، لا أريد أن ننسى أن الله سلح المسلم بأسلحة أمضى من أسلحة الشيطان. يعني الستلايت دي لو حبيتك أكتب لك كده، الستلايت سلاح شيطاني سلاح رباني، أجب بصح أو غلط؟ تغطي صح عليه، على سلاح شيطاني. وكذلك ضع هذه القائمة. طيب رب العزة سلحنا بإيه؟ والله عز وجل يعرفنا أن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيد ضعيف. طب إذا ماذا عندنا؟ اعلم أن الله خلق في كل عبد قلبا لا يستقر مستريحا سعيدا إلا بالإيمان. عايزين تصدقوا من هذه المسألة؟ أقول بلاد المسلمين أفقر والله بلاد الكفر، بلاد المسلمين، بلاد المسلمين. في بلاد الكفر تجد مظلة للتأمينات بتخلي الطفل لقيط له أب ملوش أب، له عمل وله سكن وله مكان في المواصلات ومكان في المستشفى ومكان ومكان له. أمم المسلمين الآن بينتقلوا إلى كل أمم الأرض علشان يعملوا عندها. 90% من مهاجري أوطانهم ليعملوا في بلاد أخرى من المسلمين، و10% من غير المسلمين. تجد هذا الكلام إذا ذهبت إلى أوروبا، إذا ذهبت إلى أمريكا، إذا حتى جئت إلى دول الخليج. ويمكن دول الخليج معدل المسلمين اللي بيدخلوها أقل من معدلاتهم في في في الدول الأخرى. طيب أسألكم، الانتحار في الدول الغنية أكثر ولا في الدول الفقيرة؟ ها؟ الله، يعني كأن مش الانتحار سبب نقص المال. عندكم كل هذه الأشياء متوفرة ولتريدون التخلص من الحياة، لماذا؟ اعلم أخ الإسلام أن مثل القلب في الجسد كمثل السمكة في الماء، ومثل الإيمان كالماء، إذا جف المكان من الماء السمكة تعيش ولا تموت؟ كذلك القلب إذا جف البدن من الإيمان شعر بالشقاء حتى يبلغ إلى حد الموت. وانتبه إلى أن الميت يفقد الشعور بالألم، فكذلك صاحب القلب الميت يفقد الشعور بالمخالفات الشرعية اللي حوله، لكنه لا يرى سعادة، لأن السعادة لا يذوقها إلا القلب الحي. ولذلك فإن أكبر كلمة تجعل الأوروبيين والأمريكان ينتبهوا إليك ليسمعوا هي أن تقول فعل كذا يؤدي إلى السعادة. سعادة؟ وفي سعادة؟ يعني تجد أفعال الأوروبيين عجيبة، يعني المرأة مبذولة عندهم لمن أراد، ومع ذلك فإن معدل اغتصاب النساء في الغرب معدل عالي جدا. طب بتغتصبها ليه؟ ما هي موجودة اهي. لماذا؟ لأنه لا يجد المتعة فيبحث عنها لعل المتعة تكون في الاغتصاب. وحدث عما وراء ذلك ولا حرج. إذن إخوة الإسلام، نحن عندنا سلاح القرآن والقلب، سلاح القرآن والقلب، سلاحان عندنا رب العزة سبحانه وتعالى يجعلهما غالبين على كل شيء. في القرآن لابد أن أعتني بولدي وبيتي في القرآن، والأول أول واحد أعتني به في القرآن هو أنا. أنا أعتني بنفسي في القرآن، أقرأ القرآن، أرتل القرآن، أجعل من أطايب وقتي للقرآن، ثم زوجي، ثم أخذ بولدي بأبنائي إلى القرآن. إخوة الإسلام، الشيطان لا يتعطل عن العمل، لا يصدر قرار، لو صدر قرار من الأمم المتحدة لمنع الشيطان من العمل يمتنع؟ لا يمتنع. لو قامت الجيوش الجرارة وعملت جيش لمكافحة الشيطان تفلح؟ لا تفلح. إذن فالشيطان لابد أن يعمل، ولابد لنا أن نعمل، وسلاحنا القرآن الذي أمرنا رب العزة أن نجاهد به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. والشيطان الذي جعله الله عز وجل هدى وشفاء، شفاء لما في الصدور. فالقرآن سلاح، احذر ان تستصغر ذلك السلاح، لان الاستصغار هيجعلك تقول انا اعمل ايه في الساتلايت، اعمل ايه في التلفاز، اعمل ايه في الجرائد، اعمل ايه في كل هذا. رب العزة سلحك بسلاح هو كلامه. لكن المطلوب اولا ان تبدأ انت بنفسك وأن تجر زوجك وولدك معك ليذوقوا طعم القرآن وحلاوته، واعلم أنه لا شيء بعد ذلك يضرهم، وإن كبى بعضهم قام من كبوته لأن الله يحفظه. والله قول السؤال: يحاول بعض أعداء الإسلام إلقاء الشبه حول موقف الإسلام من تولي المرأة لبعض الوظائف الانقلابية، ومنها الحقوق الخلافية، فهل يجوز ذلك كأن تكون قاضية مثلا أو يكون لها شيء من الولاية؟ أولا إخواني أقول أن مجلة التوحيد عدد هذا الشهر اللي هو العدد الذي صدر خصيصا بسبب وفاة الشيخ صفوت الشاذلي رحمه الله، أبقينا فيه مقالين اثنين، مقال الشيخ الله يرحمه وهو بعنوان أنصار السنة والانتخابات، وأبقينا باب الفتاوى لأنه أشار في مقاله إلى فتوى اختارها من فتاوى دار الإفتاء المصرية كانت بقلم الشيخ محمد حسين المخلوف رحمه الله عن الانتخاب المرأة، والفتوى قوية وصادرة عن جهة رسمية وجهة معتبرة، فلتراجع هذه الفتوى جوابا على ذلك السؤال. لكن إخوة الإسلام أريد أن أقول إنه الغزو سيأتينا من جهات متعددة، من علمانيين ونصارى وشيوعيين ومن فرق الضلال. هذا الغزو لا ننتظر حتى يحدث الغزو ثم نعرف أبناءنا، إنما الذي علينا أن نحصن الأبناء بطلب العلم بترتيبه وتدرجه. يعني النهاردة مثلا مين اللي بيتكلم عن أحكام الرقيق في الإسلام؟ ما أحد يتكلم عن أحكام الرقيق في الإسلام. ليه؟ لأن الرقيق ما عادش موجود، بل إن البعض أصبح عند الناس شعور إن الإسلام أباح الرق، ودي يعني حتة كده في الإسلام شوية ما قدرش يعالجها. وفي حاجة الإسلام ما قدرش يعالجها، الإسلام دي رب العالمين. ده نظام الرق في الإسلام هو أمتع النظم الإنسانية البشرية، أمتع النظم من مفاخر الإسلام الرق وتعدد الزوجات ونظام الطلاق، هذه من مفاخر الإسلام. طبعا كل الناس تسمع بهذا الكلام ترى أن هذه مسالم. أقول يا إخواني: عز البشر في نظام الرق، وعز المرأة في تعدد الزوجات. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن أقول لماذا ارتقى هذا؟ ليه أصبح العلماني بيغزو؟ أصبح العلماني بيغزو، أصبح النصراني كلامه بيصل، لأننا لم نضع الحدود التربوية التي نربي أبناءنا على التعرف على الإسلام حتى يظهر من يرد فيه. يعني كتب عندنا في الجرائد، كتب أحد الكتاب مقالات متعددة في إنكار الشفاعة، والناس قاعدة تسأل شفاعة ورجع من ينكر الشفاعة. الله، طب يا اخي انت مستنى لما ينكر الشفاعة وتبتلي تعلمها؟ طب تعلم امر الاعتقاد، وتعلم امر التعبد اول باول، تعلم. فاذا تعلم على طول هذا الكلام يبقى كل واحد بيقرأه مرفوض درجة الجاهل، يبقى الطفل الصغير. اذا مطلوب التحصين، والتحصين انما يكون بالتعلم التدريجي بطلب العلم. مش كل مسألة يقع فيها خلاف يقوم نبحث عنها، لما يأتي كلام عن الختان يبقى نبحث عن حكم الختان واحنا خلاص ساكتين عن الختان زمان طويل. لا، ينبغي ان يكون التحصين للمسلم مستمر في اعتقاده وتعبده حتى لا يغزى. ثانيا، لا يجوز ان نناقش المخالف في الاصول في مسائل الفروع. يعني يأتي مثلا جاء واحد هنا من أربعة أيام تقريبا أو ثلاثة أيام، بيقول إن في واحد نصراني جاني وبيقول لي يعني المرتد عندكم بيقتل والردة. سأله طب تقول ده مال ومال المرتد بيقتل؟ هو عارف من ربه إزاي؟ قلت له أنت تسمع له بيسأل يسأل لا تسمع لا تسمع، أنت قل له من ربك من ربك. لا يعرف النصراني، لا يعرف من ربه. لا تندهش من هذا الكلام، لأن قانون الإيمان يقول عندهم نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق ما يرى ولا وما لا يرى، ونؤمن برب واحد المسيح ابن الله الوحيد مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر. سلمي رب. طب ربك الله ربك المسيح، لا يعرف من ربه. وبعدين تيجي تناقشه في يرتد ولا ما يرتدش، طب انت لا تناقش من تختلف معه في الاصول في مسألة من مسائل الفروع. يأتي رافضي ويكلمك مثلا على مسألة ابو هريرة، لا اقول له من البيت، من هم البيت، من هم البيت؟ القرآن جاء في نصه كده بان البيت الزوجات، ان قبلها تتكلم من هم أهل البيت. لذلك المسائل مسائل الفروع ما هتنتهي، ما لا تنتهي. وبعدين أحب أنني سئلت عن مسألة نظام الرق مثلا في الإسلام ولم أستطع الإجابة، يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على شيء واحد بس، إنني جاهل، ودي مسألة سهلة خالص. أنا جاهل آه، لكن الإسلام دين رب العالمين، دين رب العالمين. فالانتقال بالمناقشات الى المسائل الفرعية مع من نختلف معهم في الاصول مضيعة للوقت ومضيعة للجدوعة بس. لكن اللي مطلوب ان اناقش في الفرعيات من اتفق معه في الاصول. علماني اختلف معه في الاصول، نصراني اتفق معه في الاصول، رافضي فرق ضلال بختلف معه في الاصول. يبقى الاختلاف في الاصول ما انتقلش بقى الكلام على الفروع. وطبعا يا اخواني هذا يختلف عن امر ان احنا بنعطيهم حقوقهم عندما يعيشوا في الامة، ولا نعتدي عليهم ولا نظلمهم، لان هذا الشرع جاء هكذا، جاء الشرع هكذا. فاللي مطلوب منا ان احنا نحصن ابنائنا المسلمين، نحصنهم بالتدرج في العلم الشرعي، نأخذه بحيث لا تأتي كل ما تأتي قضية جديدة تأتي وهو محصن يرفض هذا الكلام ولا يستمع إليه، يرده. والله.